بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الحمد لله ربي يا فنر كما قارين وكنه إسان الراجرات ورحمني جتنكم له. الحمد لله ربي يا فنر كما قارين وكنه إسان الراجرات ورحمني جتنكم له. بسم الله جل جلك بمكاسا والرحمن الرحيم طلق رماسا ثم الحمد لله قلتان التانسا قفتا كوني قلت خلق قفاسا إني دندها داوا إنك بقرقرسا وفقامها ثمانسا قواتين فكيف أمله إسان الراجرات ورحمني جتنكم له. لا شريك له وموتك اندهن كمله خالق مخلوق نهتم فكيف امله موتي موت مانسا قرقار سنا جمله عمري نودرس ولتنا نمله كوله النقيس قل سفنه ربي قرقار سفنه دفنك النسا فلنه إسان الراجرات ورحمني جتن كمله. الصلاة والسلام على خير الأنعام ارقم ربي رحمة للعالمين عزز مخلوقا عدد جسمي عدد الليالي وعدد الأيام كنون دعا والقوارب فجميل في زر حملا يا إله العالمين ويكن مرام ورارمي إلهي آمين آمين نور رحمتك هكذا إسان الراجرات ورحمني جتنكم له. ربي ولنك يقلني هاك جلكم لإرقاك سلام تانتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل سنة نبي ورب ونداه بكيو تنقى ربي سنقه ربنا جاكينا نبيك هنداو وركون رايك مرادا وقفو أمة ملك دانة يركو كادن يوم راه فرما تركك هكذا إسان الراجرات ورحمن جتنكم سن الراجرات نقار ربيك نيا وبادي مقالاك نيوفك نيا يا كمبيا سنباس فدي بنجرين يا ركمبيا لفابان ساجبين يا دنفاكين يا تهانان ركين نجرين يا ديبن راكو دان نبيا بيكين يا عالمك ستمس يومني كين يا ربي يوم ما أبوني لفاكين يا فرما تركاكين سبك وان نوركن إسان الراجرات ورحمني جتن قبله إلهنا سبك وان ركن لبديك إنيا كم تعدون فان ستمن نمني سجر كسوامي دمي دمي ارحمنا منك يا رحمن سكدن هم نزرق قما كم بيأفق بيهنيا بيوتان باتف قولتان اتنيا سلاون نبرا دالا مقابينيا نورا كوبرا كسا دالا سانو كينيا دبرنا جسوب تينيا دالا كينيا اكتا نكسي اكم تاو تينيا فرما تنوب كينيا يا الهي كينيا غهنون جرمي بوني لفاكينيا تيرا دبرتي كينيا إريكو دانسا مدن إسان الراجرات ورحمن نجتن قبل بكنا ما قومي تيان كينيا أكنا ما تواوين جينيا بكا تركة انتو تيركو كينيا كنا فوقو دانو انتا تيري كينيا بتامر كنجنو دياتو فاكينيا كارو ماتول كاني تشدي ماتينيا أتشنغا هانكا بودي موكو فاكينيا يوم بكا غامو كينيا أوف مالي دالو تايان إساني راجرات وهو رحمن نجتن قمن دبين كو دانسا وان قلبي نما قبو بكا تاني ستوا كا بكن قبو rakun kinya sila suala ko sangkabu kanaf kana jede duba jo singkabu gari dir kam abase kan sababan kabu humni dar gesa ko te wa gadabu obsabla al jabago yo lalu dadabu baratus walalu sinni la fankabu bari sene nacha kurtum me kallabu gari nas gahe kabu Due girate ni sambe kamne isane rajirato rahmanne chetangamne godan sibaye se godan sagenya kalbino lale se kambarade henya nyate vite bahre na bala bekenya kallaba kurtumme tay fonkenya me vole tenwa kabu rabbin kenya Wanjabate satole yata senya kansa anwata se soyos murada kenya Nuha faye batu awada badibe kenya Nibeita rabbe kenya Wanu kesan se temane Isani raji ratu rahmane chitangamne Rabbinu faye su mote nera kesa Dibe kenya wali adache sumba esa Nukuba gudansa rafi kalesa Obdabu fargu databu sammesa Ayyada noda pankase abbolesa Aske sajidimun karanu fagesa Beka dalbe kumsa tuankana fogesa Yada ko gababse endise bahakesa Kanirga koda gesan Dibdeng gudansa zawanargane Isali raji ratu au rahmane chitangamne Dubbin kun kanar raja jemun kabu Adam sa ko kabab zubi anni nani kabu Mfurman denu kamnu akitau kabu Bakkaya jangau bakkir rajal kabu Lala barse pannu ekirbu andabu Kaya da pachay walitinu kabu Bekayo baya se yakata hundabu Obzamalin nakabu Harrafa chahewan harrana mamne Isani raji raswa rahmane chitangamne Ilahana sibbeka wa nurakane Nibikenya gamtadumpa sittimane Namni se charakate wa meye dame namne Irhamna minka ya rahman sikadane Wandu bachu kane tachi da parafanna Nibe kenya mara rabbi te defanna Irko noba tau ilahi nalanan Irka mara mata nufkenne maulanan Nulapis ya rabbi ademu samfana Ahira dunia akhira nuferke qur'ana Ibsadu kanati kawlinsa subhana Rabbi nuban ilmi famida fimana في دين ودنيانا ملكه ربي انكدن إساني راجي راتوا ورحمني جتنكمن ديني كان ربي نبا في لبكنا عمد لك ربي سقل تفنا ورضيت لكم جدين في لنن نعمة دانقان كمن اتفايا دمنا كم نرقم أكاري إساني تدنا قولي ربي ابن بيتي فماركا كمنا Lugav daraha kava chubwa dhamba vanna Bekto taghari kamna Bekave kum sarrakanne Isani raji ratu Rahmanne jitangamne Rabbin kenya dinin wa faham sisu Imani dan kalbi kenya nufajisu Tuhida zarrati nuha sabajisu Alayha nahya iti nuha kasu Sunna irkama sarrati nuha jajabesu Inni nuhati suha annu kufajizu Nagadan kabrihati suha jella rabbi inkadanle Isani raji ratu rahmanne chitankamle Bakkin arrademu asirra egalti Egal nirgako se kawli nabiyyisi Rahmatam naginyi habu saniti Jedan ummanni kozabana budati Firka turbata mi zaditi kodamdi Turbata mi lama hundin khasaramdi Kesa firka najabatu si etokiti Arra wanka narrati Tiko wadu bachu yaanle Isani raji ratu rahmanni chitankamne Firka nisin najabatu kam jennani Himan nabin sahabun nikafanani Jidankannin sunna kurdu fansani wa sunna tiqula fayja chuitansani خلافو تردفو سانتو نوداماني جرتو جبسي كبيف النساني كشيلا كرانساني كان سيفا شنجلاني إساني الراجرات وهو رحمني تتنكملي خلف الراشدة تجون ابن فادة الدام بافنه بيكون ما فايدادة أبو بكر عمر عثمان ليدا حفرنو تكما رسول التدادة كران جريد من ملتا إفادة سنة نبي الشاي وموتي فمادة إفان سابكم ساكي فكيكادة كجيلا ملتا دا يو بكم سانو غنم لي إسان الراجرات وهو رحمني تتنكم لي الحمد لله ربي يا كان رقم وقاري نوكن لي إسان الراجرات وهو رحمني تتنكم لي الحمد لله ربي يا كان رقم وقاري نوكن لي إسان الراجرات وهو رحمني تتنكم لي ونني مودي ما بقرسنا كيسو فرقار رمك صحبو تابن ليسو وانجران قفتو صحبو تارتو ديسو كان خلفو تابو أن محمسو ميديان ربتو كتابا مبرسو فرقاتم ساركتي بولدين كوبسو إرقان كوسنا كيسو أشبا كدي مفقاني إسالي راج راسو ورامني جتنكمني رافضا نفوام ومقا إسلاماتيني فرقاتو إسنا جرد الشيطاني جال اللي والنبي دبت ومينياني انقفتو تسلام خلفو تساني كان رسول دبت انفاروداني يا بابا كريس الديكي همري فثماني وانقري على البيت انتين اندساني كافر صحاباني جدن دين إسلام أتنسيني إسان الراج رات ورحمني جتنكملي راجي قفا تبين فرقا رافضوتا دير قفا متي كنين جبام دوتا كان جرد دولا شالتو دبرتوتا رضي الله عنها آدم من توتا إشارة جبو كنف أمال قوتا ديرا في دبرتي قرقدا صحبوتا جر إسلام أمتي جلو كافروتا أمنتي كسي مال قوتا نعوذ بالله جنة إسان الراج رات ورحمن جتن قمن فرقا كيبل في كران جر باسو طريقا باطلا مد شرك رابسو لغا دبولني باطلا دقابسو فرقا ورشا شركي ومشي قباسو انجرى لغا بل في عدر بي ابرابسو وقوش جرى كل يوم والفعلسو رسول فارسني صحب تعرفسو قوانا جائب زيسو عديم سامنتي جرى قرن سال الراج رات ورحمن جدن قبن معلوم صحابة جرم بين قدري محبوب تنبي أمة ققاري مهاجر السيايا أمة أنصاري جعل الرسول جراب قبنبري قابتك قابتي عبا ذر الغفاري سلاون تجلت هرقم عن جباري أن ينجا شفت يا هرقم أغاري أغسي أنا من مري أبلو شالان تكام بكملي إسان الراج رات ورحمن جتن قمن رسول جيب سنقا في أبا ذري دبر دوتا كيسا إشادة دري دير كيسا جنان جدن أبا بكري إتان زيوا جناني منيف عمري ققافة دك دابي سواجن ترين جالي والرسول مقاتوين مري جرى روافضا جالا جب جري دقي فدامي سبرين وانسى قالي دانقم قملي إسان الراج رات ورحمني جتن قملي نمني جزرق ما إلهي دقو إن يلي ثابتان واججون لندو دبة سدرقا جرى مني قو واركي قدن لسا تبو هدقو نمني صدقا قصدك نجو دندو وانا ركي صاحبا تكو قبيك ننقو نمني ربي تمني جرتكو انتو صاحب تواجد ربي نقانتو صدرك جرقو وامل ارقما ربي اندبن إسان الراج راتو رحمني جتنقمني Mumin to terapi angka papa haba dira do barso ata umma ta jajaba ngu cerafi do ta jajon nama diba alal beiti fgare jahaba sangkoba adanko kozani wajadan harraban tukan sahabu sahunda genya diba kana mali aduwein humna malikaba dinin taifa mada ofuma abtaba قومي ربين القبين يتوكب أبوتي سينا جبا دالون رفا تبران دقن لي إسان الراجرات ورحمة لي جتنقم لي فضائل جرى يا جماعة أمتا علمو تلفا جبرات ربتا ربين قفا يرقوا يرقم رحمتا قفا سان النبن يكن الصحابتا سيمتو تذهني درمو من توتا فارسي ربي بجارم ديرا دبرتوتا وارديو تدعوى ما جرت لابتا هربا جما برمدو قبروتا فكي زبنون داوات الدبر دلوتا دبيسا قبرو قوتا حكي رعبو تنجلي إساني الراجرات ورحمني جتن قملي فجرين دين إسلام وقاف بيقد رب نوفل نبي محمد أرقم رسالة من رب السمد قبض مشرك وزا وقاك رسد يجلي درامنا لأرور فمن دي دمان رسول وجين لقد رب تركتني نبي تان جندي جرس ذرك قبضي كنم لبران لقبل إسان الراجرات ورحمة لجتن قبل الحمد لله رب يا كان رقم وقاره نوكن إسان الراجرات ورحمة لجتن قبل الحمد لله رب يا كان رقم وقاره نوكن إسان الراجرات ورحمة لجتن قبل في مدوة دين نبي المختار يا سابقون العلا أمة قاري جيل خدمة جواق الميفات خيري جرد رامنك بكرا قماري الزب مشركون لتيات عاري قرين نميكري تركام فت بحري جيش ربي تمري سكا قبض الرب دنجل إسان الراجرات ورحمة نجتن قمل قدر إرقم على مرق بها بعيدا وانقا فسك السبع وانجر درام نسان والانت ومتدع وداب لفي دقدات يرو الروبي رو الرسان الرت والقع يرو يرو امتو دوان امن جند كسابهم فقات ربتهم نتي جرت أسبابته خير أمتا دوان جدمني إسان الراجرات ورحمني جتنقمني ومجر كما جر جراواتي توت ديني كنافوان دماتاتي ربي جشماتي بوان قبض الراياتي دين إسلامات تبسني يوركون جباتي جر ربي ابتانا مخلوق نهاياتي وامل سجر كان جرى يوم الصات واتل بريد كران جربات بوان خير جرى زلالم جرات يوم وانهار فكات تكاد قامن كفم لسان الراجرات ورحمة نجتن قبل دلو تولى قرآن كروم جيل ربي الإسلام مدان دروم انتو تسني دعوة فجاسه مقرسه قوله ربي ابنبي دلوته دبرته دبك يا بيكان كان الرانا لسه فضائل جرى بيكان ججبسه رافدات سينا بلسه فدمسه مومنتو تعربسه دبته وان انفكان إسان الراجرات ورحمة نيجتن قبله جرى ربي انجدين يا خيره أمته صحابة نبي أرقم رحمته كيرو جل لن تدبع وكته وقبزه في رسين والراجي وجته قوت قوت امزت والدنيا دبته فرقام باطل يوم وانكي أوبته انسينا قريب وكسي صفت التافته الرجال تو أمته مؤمن ربي توفقنه إسان الراجرات ورحمة نجدا قبله أمت إلهي نجا وعداب قفسي أم إلى فارب قرآن أنجبسي أمت وجدان سنفي قلميسي توتا خيره انجر أرضي ذول قسي جرات لي قذاب ظلمي بربديسي جرح دفا دبر دلون ندرس دبرين دبرسان نقاي برس هر عالم والقاس تابين جرح ما قرات نبل إسان الراجرات ورحمة نجد قبل هندسنا جرح وانما عجبا مزقيانا تنمني وعقب أم قبا يولا للرقصة قام نزاد الدفا نموكم دعوة كيسا قود قبا قلبي تيماني فاس ودع ربي كبا قلبي اندروم نانقام لمالتي كبا فون أما منطول موسى برهم مفقلبا ديلي ربي نلقبين يتوقبا تقوى دكاسرين جبان مؤمن ربي تفقن إسان الراجرات ورحمن نيجتن قبل نمم تيرك ما رامتا سرته قم زابتا قم قم عندكتو داوي تيدلون كيسان فلالته صحابتا نبي رب الراجالته كانن يردي الراجرات ملته هنگ قولي الرب يردي سالهم بتو جيلي قوتم مادان الدنيا اندبتو بوكي سنيكو فواكي در ربتو أنغم قوة كباتو سادو إنجرا اللو لهمل قوملي إسالي راجي راتو رحمة نجي تنقملي الحمد لله ربي يا كنرقما غاري نقملي إسالي راجي راتو رحمة نجي تنقملي الحمد لله ربي يا كنرقما غاري نقملي إسالي راجي راتو رحمة نجي تنقملي رضي الله عنه عن إراد برتي فضائل سابا بين المرتي يرو أما قلبي الماني كستي برتي سوندر دردرنا أما برباتبتي والندي ما جرو الدنيا كستي الرفر قاشي أما قاسا برتي جيلي ربي انفارسي أمين يندبتي قبابني أستي ديم سرافي داتي قوت بني إساني راجي راتو رحمن نجتن قبلي إني مرافي دائم نما دندي فقيني راكان ديوتا سنكيني صحابو تنبير راني جرن كيني جر رسول لكان جال جودا كيني مكاقاري أميزو جر قدن تيني حكيم ايزون دندي غروتا ابونا ببني إسان الراجي راتو رحمن نجي تنقبني بكي جري اقلن دي رادا كراني كاب رسول اجراب دي من مجيناني ورشي قبطا كيسا يوداني قومي الدنيا بيتو غرج بنياني معلوم رسول حكي كاب راني دعوة قفتي سبتر رابناني لقد ملتا دوم فافي قمتاني اي قوشي جرا كل انتي فالساني بيسكرو ميفتن فوزرا دوباني بوزاري امر يكبا يفناني غارين جرا ديمناني غارين افن وانباني اساني راجي راتو رحمني جتن قملي توفتا ولقوداني افن غارين ساني السلام خلتني لولا عند دمناني اسلام ما صبا فين ظاهراني كفر ده بدن يا من انا فاني انجي منافقا يثرب تفناني غبا دم فكزا كبسا وكساني فرقا كان ايساني والرجال كبكا اقرن ايساني راجي راتو رحمن نجتن قبلي جرك سنمني قد فيك نما أما كان صاف دل أبن سبا جدما دور منافقا إذا إماما كان برق رئيم سنسا وماما فرقا سبيا جدمه بكما شرين دردابتوا والقيالما يوم منافقما aduin dini fakate sene isani raji ratu rahman ni jitangamne firkara fidu sajra ye gale munafikat dini jazub ke sagale jara tu jal kabhi aga kabhi sagale yahudu tal jare taib jagale sumin jare da bantu hau jaga kemma male kawli rabbi wa male wa ye jara kase tibse hendu bande isani raji ratu hau rahman ni jitangamne hanga munafika ma tadawite kanabu quran ni jabe se aase اسلام فقط سهل ولله زبان رسول مدين الرقية عبد الله بن سبا بن سلول السير يكفو عجر لها بنت دالا ولله قصد معرقه جعوى قفت سران بن إسان الراجرات ورحمن جتنقمن أم منافقا والإسلام آدمت مؤمن فقط كيس سهل لبت سمين جري قوتي فجاسي مقرسي جلتي جلنا للوتا دبرسي إبليس أول سيمي ككراميسي تراني جاقوكي أكيار قوكبسي دبري والدبرسي باية دبي تكاني لني إساني الراجي راتو رحمني تتنقمني تكي سنة بكرة أدبين جلقبمي شريه أود تدراني قلمي قومي منافقا كيسال اللبامي بواقا فزر قومي تيكايا دمي دالو تاكي رامي سوف تابامي بودر كما ربي يدو يسانا ساسامي قولا فوتا بودا انبي الرديم امي اقالي يمي دمي غريتي مامي يدريتي مباني إساني راج راج ورامن نجي تنقمني منافق نشرف سينو ديني كيسا يروير كما ربي سيوان باية بلسا كايدي جبيب فجون جرى بودا كيسا جدو قول فوتا سيوان راهو ديسا أكوان تايسا فول بامبا كيسا رقاد بيدرا كتاب سوريسا مدرقا انقم ليكو تنردي كيسا دبري دانجا بيسا دي من دفني دريت بابلي إساني الراج راج ورحمن نجي تنقمني فرق رافي زوتا مالي من نانساني صحابني نبي مال بالله سناني كيسة وانقفتني خلفاء سديني ونجي بماني سببني ماليني دروق فرق مالي دنيا راجي ماني أبا بكري سيا يا عمري بوسماني النبي كان علي انت وخليفاني جدا على البيت نسام لموت ماني علي برسول يا موسى دفاروني اني كفات دكر صدمناني خليف ما صرف دتا نمناني جدا كافر عند ساني ورى ربت نمني ساني راج راج ورى مني جدن قبلي خليف مالي رسول تشومي إساني كم بكاو في بوسي ديمي جدر قنجرا ترى لفاومي ديقر سدبودا ننقر ربو فمي كبات ينقر فمي كسا سربمي فكرانا كسي كوان لفاومي شمي بودا بلا ساديمي تاسان ديري ري لمونا بني إساني راج راج ورحمن جتن قبلي الحمد لله ربي إياك نرقم وقاري نوكن إساني الراج راج ورحمن جتن قبلي الحمد لله ربي إياك نرقم وقاري نوكن إساني الراج راج ورحمن جتن قبلي غروسي لانوكا قلمي فمي جرا كافا نبي ربي جيمن واخرا مكافر من ياجرا توسان الرا صابن توسان اين اوال درا اول بابكري كان خليفا را خلفا راشدا وافرا مهاجرا ولي انبي ابو الجن يا ذو الججيرا يا سينا قرن يا وندي وليم فرا دبينا انتون تكا انسين جدو جرا Nagada jiddu honjara dubbe koranne adamba banne Isani rajira tuwa oramanne jitankamne Biyu mafilati sayyida babakri Ummanni gamto mandu barti fidi herriya Ansaro tassahe jaman muajiri Khalifum asani mirgane sef marri Dawa dabla basan imbani gargari Kama kalbi injara tukutati parri Muhajiru ta fansari Killen siwaja rajidun senne Isani rajira tuwa rahmanni jitangamne Dugan turi kana kanse nano desi Wanni rafi tuha ta karra fagesi Abbu tijra dur kitab gubbesi Magadi sati enkai fi kalmisi Khalifun maliyye jarat wadesi Wa rasulat hizan dubbatan fakesi Ilmanto mirkanesi Wa nabban karabasi tigenne Isani rajira tuha rahman nijitan kamne Hala yero sana yo sena koranne Aliyin takka wanta hizan dubbanne Wan kitab nijara dubbatu dubbimne Awala babakri bisatu adinkinne Bulchinsa babakri birallin dabamne Filmata kisatira konin argamne Sena yero sana olkamne kakamne Ulamu takafanne Dubbira fida maddasa adamne Isani rajira tuwa rahmanni chitankamni Aliyy yargam rabbi shume dura Aika kasjadani gafitanu jira Innoti ababakri fadi sene jira Mali sene amri nabi sarka jira Soda fadi sene jirande binjara Yukasai amri yargam adi ke jira Jachuta chubinaka jachajara Takaso dambe kuwa wali ilhidara Amri rabbi nabi erra Takao abdo banjanne Isani rajira tuha rahmanne chitankamne Sudafadi sene ajari jittani Jubbi kanadara ali rakesani Gota gota jalu tauto baitani Ali pulafota jiddu rakesani Lalcha jirri walif kabum maal jittani Lugati rejiru falle sufetani Fula rabbi kesani ti Maal debi zutesani Isani rajira tuha rahmanni chitankamne Dubbi kanamiti Lugati rulalla Anwani jirri mani kawani taifalla Khulafan afran wa musaiban rasoola Alil Abu Bakr gabtu alakala mahala Dubbi gababine bira zabru yalla Wali bintane falla Jarri adani saddani mbane Isani rajira tuha rahman nijitan kamne Alhamdulillah rabbi ya kanirkama karinu kenne Isani rajira tuha rahman nijitan kamne Alhamdulillah rabbi ya kanirkama karinu kenne Isani rajira tuha rahman nijitan kamne Ulafu nafranu imbane gargari Lalcha jarri walib kabanse nabari Alim Nabi Talib goti chakhay bari Gakhira de man sayyid ya ababakri Turi boda ke zadala sepe de herri Dira la mamakana babakri pumari Sena jaran karay la fampune bari Kumpir kara fidange nyimu khabari Argundam ne didda pjaradari darri Hago gamada jarri Kanabwana king koranne Isani rajira tuha rahmanni chitan kamne Jalal ahlal bayti jarril allabatu Jachagwa chajara wa awalim simatu Sena kanalale namni kalbe fatu Khulafu nafranu baayye wal jallatu Namni namajibutilmo mogga fatu Mogga fajumite dagate ndubbatu Gucci aliyye kun ragazi fatatu Ega sandu ani arga chuni saamato Iti wa mufmakal namo tajallatu wanjaratin yadatu mugafati gandagane isani rajiratu rahmani ajitankamne amma sakasuma hasani husaini rabbin ilmani rajarab keninani ababagri humariti mugasani asaku haliye kesas bayyada usmani gabasani hijirane barresitoni sani yaqub ibn saudi shi alamin sani تاريك الياقوب يجرى كتاباني أكاس جدا سيناني دور برفم يرغني إساني الراجرات ورحمني جتنقمني يو قران سينا جرى مدندني والكبج والجال جودة دقيني وان بايدو بجو بيروتون انجيني رقاكو فابكي سابو فنانكيني Gafadu asiddiqe dubbiali dageenye Oso jana hazake sani bollankeenye Kundu asimbirankeenye Jeccha saga baba sine dubbanne Sani rajiratu rahmanne chitankamne Firakini sani ayali tijabate Manarev kishiru rake tiriyate Rahimak Allah ujade jalkabate Ittifu bewaye sani radubate يا بابكر وانا تديني ججتاته يوني قلبي مرتي رقفته ونيني دبتوا وقران منياته نمو بوي مراتي يصني دبت انسين إساني الراجرات ورحمني جتنقمني أمة الرتب سوى أولين دبرتي سيتو دراماني أكي أمة قرفي رفيق رسول لي اندره في التنس انسيت جتي ساني لكن تفي ريس يا كرره اندى دين اسلام اتبت كرب برسي وفمن جبس قمي يا بابا قري دبت فردس بيا بيكو فدبرس همي سينا را دببن ساني راجي رات ورامني جتنقمن Aliyini mimma anturur saadubbate Enyokka kierkama rabbi tibrakate Ummanni murminan kopadu gomtite Mushrikni tidullan kopake tumsite Jalalasani kabdu ajidanipsite Yerosa rakkatan horike tibabte Kabinya kekutu sanib dangalafte Yawana tibadate Wannamni biradandaye mbahane Isani rajiratu rahmani jitankamne Enyu namnamaki rabbi ufi sodamate Enyu amakirikama rabbi tidiyate Jalala rasula ujir ragabate Kana palike kansani tidiyate Enyu namnakake sani eblape bate Rasula vjechawame kasinte bate Gudansa sena kabu ijras wajimbate Musiba sani ra gufkufte kate Gufti dya kamlike fida sani taate Wahitu santu kwa abdurabuda kate Takka kubari iftendem tufagate Tarik nike durasa bodas gari taate Sani wajindamate wanati taate mpinu dubbanne إساني الراجرات ورحمني جتنقمني رسول برد سدر كان كولتاي جد خير إساني وان ديرازي إن يبي يبول شاكا كيس جنداي وانا تديني بغوت انفتو لكاي رحمة زيفا قد إلهي نلتاي وان قرانا من ياتو سينا سانياسي Aduga jette jirani biyitinane Dubbi aliye dagahe Jede nugarra ammayne Isani rajiratu rahmani jitankamne Akajibba anjidu khalifota anjirre Rakan sena jirago teta adirre Dibdi taita da fargamina garre Piro mawal kesata ujarabarre Fedim biya dunia jarawan dararre Abba sena gararre Fedilu botim butamne Isani rajiratu rahmani jitankamne Himunnam firqara fida sakamne Dubbi aliyi kanna genya durani Jiddu alal beyti Fumma to takani tokkummaa maleen jiru garaa garummaani walitti hidhatanii jiran firoomaani alal beeytii keessa hangamni duraani jaafar duulamuutaa dhakee shahinaani abaabakrii fuudhee yaada manaa isaanii bakka isaa dhaabbatanii bakka ilmaan isaa rakkanne isaanirraa jira tuwaa raamanni jitan qabne ilma tokko deesse Muhammad maqaani akkasuma abaabakriinis duunaani aliyyitu fuudhee haadha manaa isaanii haadha ilmaan jaafar kan turte duraani yatiim akkan taane guddise ilmaani isaafis ilma deesse Yahyaadha maqaani akkanatti obbolaa taasise Rahmaani wal keessa maatiin isaani raafitaanillee mormine isaanirraa jiraatu raahmanni jitan qabne kitaaba tafsiir yoo qoraane teenye kan himni ol jabsiiti ilaalle madandeenye keessa manuuf laafee ragaasin hin geenye khayri abaabakriyaaliirraa dhageenye rakkoon akka jidduu jaraan jirre bayine dheeraadha dubbiinsaanus waliin hin geenye dirqamee gabaabse yeroo tunaan geenye ammas amma dandeenye aliif umaritti seenne isaanirraa jiraatu raahmanni jitan qabne alhamdulillah rabbii yaa kan ergamaa gaarii nu kenne isaanirraa jiraatu raahmanni jitan qabne alhamdulillah rabbii yaa kan ergamaa gaarii nu kenne isaanirraa jiraatu raahmanni jitan qabne abuubakri siddiq biyya akhiraa deemnaan ummanni walga'ee umariin filannaan muhaajiraa fansaarree gammachuun simannaan mormii tokko malee tokkummaan jaallannaan namuu ahdii seeneefsi waliin dhaabbannaa jaalalaaf gammachuun amrii isaa fudhanna laallee seenaan dubbannaan waldhabbiin takkaan argamne isaanirraa jiraatu raahmanni jitan qabne Khulafoonni kulliin wajjumaan jiraatu amriin bulchiinsa hunda gamtoomaan hirmaatu gaafa Umar filame amiirummaa baatu hundarraa liyyiidha kan itti dhiyaatu dhimma bulchiinsa yoo rakkinni mudatu duraa liyyiidha namni inni mari'atu hattaa jedhan Umar hanginni amanatu yoo biyyi wal ga'ee waa waliin dubbatu yoo aliin keessan jirree inni tirirmaatu hadiisa fadaa ilaatu dubbannaan keessaa fudhanne isaanirraa jiraatu raahmanni jitan qabne yaa kan dubbii daraa dhugaa goote keesse yoo ergaan kiyya koonse biranaa geesse seena ummata gaarii aduwwii tammeesse waan sahabonni alii zallaman fakkeesse yaada jarri waleef qaban yoo dhageesse culamaa sanadaa gaafaddeen barreesse umar gaafa khaliifummaan isa geesse amriin biyya manaaf yaaduurraa fageesse rakkoo maatiirra geesse dafee furmaatan arganne isaanirraa jiraatu raahmanni jitan qabne rakkoo mana keessa maatiitti jabeesse safaree dadhabee paarlaamaaf dhiheesse manni marii fuudhee walgahii gaggeesse waan hin argachuu qabu aliitu murteesse ajab damoosa isaaf murtaa'ee odhageesse ciree ganamaatiif herbaata galgalaa kanatu kennameef fuudhee maatiif geesse seenaa khaliifatu raashidaa galmeesse sababnan kana odheesse waliin malee waan hojjanne isaanirraa jiraatu raahmanni jitan qabne alhamdulillah rabbii yaa kan ergamaa gaarii nu kenne isaanirraa jiraatu raahmanni jitan qabne alhamdulillah rabbii yaa kan ergamaa gaarii nu kenne isaanirraa jiraatu raahmanni jitan qabne bulchiinsa biyyaa jarri waliin gaggeesse umarra yoo dirqamni biyyarraa fageesse fakkeenyaaf haadha muumintoota gaafannajjii geesse amriin biyya aliitti kenna yoo dhageesse hamma umarra deebi'utti isuma gaggeesse seenaa baay'ee barreesse en utisaraga dabdubanne isanirra jira tuwa rahmane jetangamne imanna rafida annarkin ekonkuma alal beyti kofam ala khalifuman kanjada min jirwa namu walkituma amir islama ummatan filama mbarri baradli tiyanyo walzalama ega madaga fase mirgil mannama Haki ganjiru au kanuma, enyunu walindolomne, isari rajira tuwa urahmanni jitankamne. Khalifumma nkotin jenni alinta kuma, adurasta ebo dasila shisata kuma. Ammati danis walke sajiran firoma, anumari bintala kenne bisoddoman, makansi ummu kulsuma, hati sifahatuma, rafidon ikana manammu murman. Afranjara tokuma killen se wajidun sen isani rajira to rahman ni jitan kamne sena kana ula moda baye barese hayo tabe kamo to koranna gagese tabarida fimnu kasir fatodese kana kai mamuzabi fatihese ibn al-jawzi fimnu hajar fatu kalmese ابن سعود فاتو رقاد انا الدهس ام كلثوم عمره في المعلم ديس في رمضان يا ربي هنه المانين جبهس كان وننو ديس ركون قلفا جدوا كان سهل اسال الراجرات ورحمن جدن قمن نمني رافدا كزان بلالفتو جبا عمر جبهس اني الرادبتو Makasa yo kasa anke sumalalatu Waljala amal jirrenyun unjallatu Kulafu atasadin waita makaka abtu La'anahu allahu jidammal intatuf Garu wahi umar ke sumangubatu Sababa saulaman tarika koratu Wankan umar jale fakkanan dubbatu Wanni rafidah angubatu Kopa sajara wangole Sani rajiratu rahmani chitankamne Wankanaraga da barbaachi zabaroon Jarri durma josa da hibidda gabbaru Namni bilzoom se alfaru kuhumaru Khalifu maza kesa islam awal barun Sababa saafna han hibidda gabbaroon Barkana pi sattarun Sabab nibiran argamne Sani rajiratu rahmani chitankamne Namni jarram menyan jabo makagaze Umar biya faris jini nifabase Makhlukaf gabrum ummata bararse Ibida jarri gabbaru jaladamse Sabab ni jibbasa jarati jabese Kana jadawan ni darani tamese Abba jaratis kan umarina jese Tuken dabra kabab se aju umma jarri harran jalkamne Isani rajiratu rahmani jitankamne Wahi firka kana kumaragese Garajabinyi nisachisi walgese Senabuti jara wanjarri kagese Abu lulu inamicha umarina jese Masjid sene wansalatu fakese Umar salati sursafi walkitese Miraba sofdihese Charri sanam nirrambayne Isani rajiratu rahmani chitankamne Salata jalka biyonni walakese Billabase tuba warane jabese Umar kufirikni miraba walkese Abdurrahman ibn Awfi Bakkabwe kagese Dafendune biyei batimanakese Umar kuyasa kese Kazar rabbi wani nafle Isani rajiratu rahmani chitankamne Umar jifame adunya ragale Manni maria chuman walgahi agale Amira filajub namu walmajale Enyoka wayubi yadam walale Yanni wahidi anna namu haligale Abdurrahman ibn Awfina manni nublale Dihese filan arrati waligale Inni suti adi abase buseyale Usman inni hese wahidum madale Yoskenna tan sagale murmin to kolle nargamne isani rajiratu rahmani jitankamne شيعان في الماء عثمان وأن را دبته أكما لنا فيه بي سفلته ظلمي تجت من أنت عيسى فدته كنجد فابركان كجبا بايته منافق ندبي كسي بلفته غارو علي عثمان قم جسمته دفي عديسين يوم قدو ربته ساني فججمي وانبا يوجته لما بولجين سارت غرغر دابته عثمان يو ديم علي بكو في بوفته يو بيار رافقاته ديم تايت علي تكن إسان الراجرات ورحمني جتنقمني دقيا بولتي دقيا بولتي سافقران كم ببلا شون زابو دكيسا إيك خليفوني ديم الدنيا كيسا عبدالله بن صباحا ديم بيا كيسا ظاهر رسانا ما يعني سابين انسا مؤمن فكاتي يا زيارة جبهسا ديمي بيا مصر مسيا من كهسا نمنع بديسا غير نرقا قجيسا إركان سالي يمي دمو ديسا نمو تقري كهسا يا دسا كاية شون ابني إساني الراجرات ورحمن جتن قبني ندقتن دبين كوان كيف قبا فرقان شياطين وان نرى للبا علي يبقى ريس عمل عند صحابة وخلفاء راك بيجب مودا قبا كنا فرب توتا وعلى سنة للبا صحابة نبي أمة ججبا وان جرم فقان يدبت وربان وان صحابة ندبا كناف جالي سود الدملي إنسان الراجي رات ورحمن نجي تنقملي كيسا فرقا كنا هندا يبزون نانتو هندا نيزو كرونا موكارغو ربين كترا ساتين بران نافقو فبم لدو بچون در كمكوتو إسلامان وفوامو كنا فناسون وصوف وامو باتن سلام كانو إسلام وفين جشا ديني تكبساو كان أفجر من سلاو تاريخ سين قران إسان الراجرات ورحمني جتن قمني جتا قشي جرى وانما جبو وردفتو تسنى جان القاد الدبو كان أبو بكا يوتي مؤمن عزبو سنى الرياو داوي يجتو للبو تقابان جرى بجرى ويون دبو جايلي الدنيا تنرك والقبو قومي كايدي كسبوا كإسلام مان حقين جيران إسان الراجرات ورحمني جدن قمني إلهنا سبك ونورك لبيك إنيا وكم تعلم فان ستي من نمني سترك سوامي دمي نمني رحم منك يا ربي سكدني فينا جرى ديرا دبرت كيسات جرى كان عدوك اند سودينيت يا حراني قلمني درما دبتين تاريخني در جبر وراجي دبتي جرى كم فرنجي دولتي سسلامتي وتوكا جراتي سنة نرده راتي هنا فوقو تمتي ومارك عجر دبني إسان الراجي رات ورحمني جتن قمني جاهلي أوروبا رافضا والتوهون عدو ما إسلام راتي تقضون نبيك نمن زينا دبري كرو وكرا دوين نفي بي إسلام دون رافضا مجيسو مالو فين دنو ديقني على سنة كدنقلو فرقا دوي سنة كان سببتو الدنيا غرغر ستاون ملتا وان شاكين قمني إسان الراجرات ورحمن نجتن قمني إسلام كلفتيني إلو لاند الدمناني كبسو جارة ديران قدني أكمناني الرسالة إسلاماتي دي بلناني فرقا تركو فاي مكا إسلاماتيني دربون نجرا كاي في ديمناني قدي سن دقاق سن جبه سن الماني تيه فنهاني ساني ديني ناكيا كانجراني إسان الراجرات ورحمن نجتن قمني الحمد لله ربي يا كان ارقما وقاري نوكن إسان الراجرات ورحمن نجتن قمني الحمد لله ربين يا ما كان رقم ما كارينو كن إسان الراجرات ورحمة نجتنكمني كن كايو جراتي ندر فقات جائلية الدنيا بقى في كايته قولي جراكي دان له دات الفتح يدر إسلام اللولي دد به دبته انفرقى إسلام وفهمه بالدقبته جرتنا من المقام قفته مقام كن قاشنا قل قاتاسفته جبا سناتين لعبته أكا سنان رضي رنجران إسان الراجرات ورحمن نجتن قمني ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى هم قرآن أمة ربهم بالقارة قول ربي جريه لفهم فونها مارا عدوي على السنة تراه في جاكر قارة انو فنجي سننقا مادهم نفان جرا نم نجر وردو فينا قده خسارة نم نكي الرامينان يوم دقاكي وارا خزي من الدنيا من بدا جرا كان ابن الرمر مارا أكانوا واكين أرقفنا إسان الراجرات ورحمة نجي تنقمنا دول لما تجيرو قا ينسى حكيدا تكابران ابن قرقار سيودا قبادا والبلفا كيسوتك انديدا وانا مواركيدا قولو كان بعيدا يا نبير اللي سهننا معلمنا وانديدا ظلمي فقوت تقرن وفدوب تركيدا وليقل انسردا نترير وصولم نتيان إسان الراجرات ورحمة نجي تنقمني فرقان زبن الراب دفو فقجوجو كم مكا صحابا يودك يدودو صحابو تنبين لك يدنكو دو قري على البيت فارسي قرينودو تازيا وقاكو مغرب بابوري برودو ترفقو تري أدون حرانو بلو بنا كندقن إسان الراجرات ورحمة نجي تنقمني أدوات سنة ونبيت دجرا يرو أما نتسى تركام فتجرا بيام باتينا حسين النبرا تلا تلا سنة بكون دجرا ومكات إسلاما جر إسلاما فرا أستركام فتنكرا أما عبد الرئيس ملن إسان الراجرات ورحمة نجي تنقمني يا بولا بولتي يا كلنا مسلما برزا برزي سادر ساولما أدوان إسلاما كنغم ناغم رافدو تولين قرمان قمتوما جاهليان نقادم تنقبروما يا دبين دبزو ديما كان أبولو بشيفن إسان الراجرات ورحمة نجي تنقمني قراد جبات على السنة رتي أكسمة رنسين أترك ستي وردفت تسنة دبام سيسو رتي جاهلي أنقوتو انتقو من كانتي أكما قروا وابيا تدداتي واني بيكو قمنو دبي كان رتي ما توقع الجبسي وجنك ستي كتابا قبائي فهم قادثات على سنة جبون أركان جراتي كامي في جرام كصلاتاتي سنة جبون من في جراتا وبن إسان الراجرات ورحمة نجي تنقمني فرقا كان ربي جزاتي عباسو وكان العلم نماتي في نقمني ناسو أمين جنجرا وانا سمونا ماراسو بيا جري قلتن وميديان قباسو مومنتو تسني قوران إرى الراسو وبيو تدد سيري قران قلاسو سبب تلتني مقاسي مقاسو مركز على السنة دي قني فجاسو ربي جزا باسو هنداني أرقا كوانو كني إسان الراجراتو رحمة نجي تنقمني ربنا على سبك ونورك لبيك يا كم تعدم ستي من نمني ستر كتوامي دميلمني ارحمنا منك يا ربي سكدن فتنا بيا كريك ستي ملته وان ظالمني دلنا مرة تجته mal jedani mo akam jedani dubatu namna kle akabu kalbi wa ubatu namo makofa wa niye korifatu daima mangudo ibidango batu hordobtu atasunna dimshashan lumatu wa gocha namni namaka fihratu jatu kando isa yona kame kunisamulatu wogota me kagoto takka ibidderan lamne isani rajiratu rahman niji tangamne فرقان ظالم عالم روالقه جاهلي عن شرقه فغربته والته وقام راسا سوال منته يهر ربطه النسلنا ودوم جراقه نما جتز إساوان منته قوش سمو إلما نماتي والته ياوان المنا ماته جتشتين بسين ودمنه إسان الراج راواته ورحمن نجتن قمنه يا ربي لي قرطا كما كمنت يا جاهليا دبا والوان تنرد أم ترافدا شيطانا ولد بيون نزل معمتوك سجلت قري هردف توتا وعلى سنة رد أكمي ديادا نقين يا قرد دقو كما سنيا مسلم ترد نمسو كنهزا واني ممومتي لا لسدو دبتنا قري وانتا نفرمني إسان الراجرات وهو رحمن نجتن قمني مسجدنا للسنة وندي بربدا بهم بينا ما فردكا والمتكا نم نسل ما رمي أرضين قبنا سمي توني ميكا ويترنقل كان سارو كفتي لفرادو كي قرينة جبوتي بكو منيكو دكو كما سنجي يكتنقا كي Kunguma tajia numa tarangae Hawin sabakagae Biyarati wa laftu no jane Isani rajiratu wa rahmani chitangamne Guma samaju sanala sunnarati Rawa chuti jiran arke namni marti Akka namni sunna inabni arti rati Wanni lupu kabu dumi kutumati Tiyari summi dangala shumatati Tika kudan jenye dira bedu barte Hadal mohosif tuha maati da waliti Mangudu tafiyya dulacha abdulati Lukub satati sospitala kesati Summi tukamse duman bakumati Ya Rabbi ya furmata da kabiri hoti Hundani garta waati Kanab nazrike kalane Isani rajiratu rahman nijitan kamne برقاج بالا سنات نابت راجي ارغنم لي وانجرا قرت وردفتو تسنى ونجرمات فكا يومن تجرات كناف وجبات عقيدة جرات وكسبر سيفت نمني على الزنات وكو غلافت جنة كيست من ساجرت كناف سنات مات دوا كسغران جبان إسان الراج رات ورحمن نجتن قمني لقاي وانكتاب من جرا وديس جنة أولانا كربين قبيس هلاكم تربات مميدك سيوركيس نمني سنوينيو كربين بالكيس نما وردفتو تحل سنة جيس كم بربادي سينا ما ربي تمرتيس قبضا وتجرا كانت مجيس جبال سنة جرت جبيس كان من تفكيس برسيس دوان جبان إسان الراج رات ورحمن نجتن قمن موت منكتي يا موت أرض افتمي يا الله قبر تنكتي فرارمي دمي أمنك يا مني في شامي دائمني ويواتي يا أبي يا أمي تيارة بهم بيتنك ثمي رورون رنقا دبري اتمات ظلمين قريم بكت اللي جلان باني دمني باري توليك امسي ياتي سكرتمي كربي جالا وكمين قفتا وانو من داقن إسان الراج رات ورحمن نجي تنقمن نمني نمتك وجي سيران لسي كوان المان ما جيسي بتتي جد رب العالم قرآنك ستي يا الله ناقرتا قما قمنتي ورزت مني من لا نبي رتي غوغوبته رمي بيدك هستي كام ملته كفاوا ميتي بردو بيتين ni talu doksatia dagenya imu dadamne isani rajira tu rahman ni citangamne gojra vidu tayo kalbenu banne wanam makabne o kesawa furanne jarazaba me ajeba me zubanne jarazabe zujub tawo ani namne dunya tafuntane tafunam bibne etti kabsa me deninin salpanne hakki rabbi jallibne quran taka jaw binne ibne isali rajira tawo rahman ni jitangamne يا ربي وام فديت عيد انت عزيزو جلا في جل سار دي ساباتيسو بيو بيا الدنيا با فديت عزيزو فرعون زبنا هند جرا عزيزو ظالم الرحمة كان انقو باتيسو المان ما فتيه اللاتين عزيزو رقال بربا عزيزو امي دي عدان اساني راجراتو رحمني جتنقمني الحمد لله ربي أكان الرقم وقارين وكنة إسال الراجر أدواء ورحمة نجي تنقمنة الحمد لله ربي أكان الرقم وقارين وكنة إسال الراجر أدواء ورحمة نجي تنقمنة أمسدين سجراء ودبا نافني إسلام ماجرات يروسين ونمني جلقبيو جد فهشادتين وان جدم اجرى مسيا اخواني اشهد ان ابو بكر عمر وعثمان وعائشة في النار كنجتشوداني يانا مكس جد زين ديني ساني رب التمن مواني كفر جناني كان اسلام مانساني يا رحمان ست بغني إساني الراجرات ورحمة نجي تنقمني قباب سين رقاد أبتك دبراني قولي ربي قرآني حركة قمنكني قوتو مدير رداك يا دساني ما سرتين يرس جناني أكس جدو زبن خليفة عثماني قابا ولتي قبصيفة مقراني بكي واي علي دبت واياني كيساتي تأفناني هرتي هفنغو تمني إساني راجرات ورحمن جتنقمني جدن بكي كيسا هرتي قراني ججري بسا قلتو كيسا قمناني كيسا قتمي سورة الولاياني أكا سورة لم نشرح لك أنفاني ربنا لي مكاده دبناني مرمي دوي فمناني رتي قراني Ovira gota tani jechay saka bahembe kamne isani rajira dua rahmani jitan kamne Qur'anum tinika ya tabira sani akini tika me gurna ya yakhani nur baki jero hundi ali damanani ya munafika dubatu Qur'ani tafsir raba bakri umari fusmani qulabo tasadenit هيكم اجر ارغين اسال الراجرا تو رحمن نيت تنقمن دلون جرا كاكين ارغين تي ها غني ده من قبض عدداتين اكو مردوف دو تا قوم نصارات هي المانجرا هندي كبن الثبات ونتين لو كمان جبال سناتين اكو ما قرانا يا هروج دلتي عجيبنا للسنة دار كل إنساتي جيش رسولاتي ميت جدن وان داراتي تالي جرا كراتي نكي برباتو نرغن إساني راجراتو رحمن نجي تنقمن فرقاشي آكي أصابا يدا فرقاني جيم ساد داتا وزتو كيش بركاني أكنا بلتشون جدن ولموني قدر ما ربي تولي دراني عصبا بدوبة شندر كما تاناني باين تصوفا تريس الإنساني غلو ما كيسا دانك تبراني إلمان المي برسي زورا دقمناني قبضو عدداتي هنيا عصقا انسينا كيسا هرقن إساني الراجرات ورحمني تتنقمني Nkoda baye kabana ya bole wankia kesa ashadoni firka safawiya أفور ستباية أكي غرابية والرشام إفراق يجرا علاوية مكايدك بنك باطنية كفاطنية كجعفرية يمني في حجاز كنجرا زيدية بقوم الدبوية كون ربيكية حجاز أرديس درق القلوبية جرس منطقة شرقية مصيبة أمدو مدنة إسان الراجرات ورحمة نجتن قبل فرقان جرى فرقان بايات قدمت عشدون كيسا إثنى عشر جدمت قرى إمامية جدون وقنمت إهدى سنيالي نم قدلمت هنجي كن إماما جدشو إثمنت أركان كيسا تقو أمنون جرت صدرك جرات سبايي والفودمت جدني مامو من صدرك إلهيتي ربي كن في جرو سنيالي جيتي ناف قلبي فدواسيتي جيش جرارا دوببني إسان الراجي راتو رحمن نجتن قمني فرقا نتنا شرين بكن صفوياتي المان قد لما جدي عليتي أسيتي ميتا قيني صدرك إمامتي يا آدم الرهنجا نبي عيسى قوتي نبي محمد مليون دي أنبياتي رسول تربي جالو صدركاتي كنا من تجراتين أقر أجائب من إسان الراجي رامات ورحمة نجتن قمن دبت من نمو راجي نجي كيسا إمام تجرا كان قد لميسا محمد بن عساكر كان جدم مكانسا سامر راسي بدي بي يراكي سا هندوني نجرا جدو يا بوليسا افتوك سيدا بمي تساتي بوتنسا بودا بوفتا بكسين كيسا دفيا الدنيا بلشوفتا بودنسا شريع نبي داود ومرتيسا كن فكرا يهودا تهو ملتيسا دفا صحي قفشي عودا كيسا قرين سيارة كيسا جيرو كان نيوان كان نمان إسان الراجرات ورحمن نجتن قمن غرابي أبجافري أنجارة كيسا يعني جراد دا أمتكان كيسا غراب جزون سلا ومكار راكسا غباب سيوان جري جدن سيري وديسا جتشاب قوشي جرا وانو ملت تيسا أكتي يهودون كودك بانكيسا دبي كون عبد كيسا ديسي جبرونا فنتاني إسان الراجي راتو رحمن نجتن قمني عجائب ما كن فرقان قرابيات جعفرياني تزاجي فقاتي كان جرا مياني جدان محمد متير كماني علي دكاني ترقمي قرآني جبريل جرال من الدا واللالاني جرك الراقصة والففقاناني محمد اتكن كندوك قراني ياني فرقا لماني وانا ما دبني ابني إسان الراجرات ورحمني جتن قمني كنفات جرا ما جتو يا نما سيدنا جبريل ربي فمن مادا إرقيك يرقى خالق نرضيب زمان بمحمد يرقى من عالما صلى الله عليه وسلم تسليما ربي نفل في الأتمانما قرحانة بوسي رجرونما من لا أنججير من أمك يا كياما سبحانك يا رحمن لقا جل زوه ستبقن إسان الراجرات ورحمن نجتن قمن نمني ججا قجا جراد قيفته مكا إسلامات شركي جرجته قبري توافني جرين يكدت واجات آخرة وقبري تكنته على سنة توجت مقنبته وان هرامته ثوابا فجته الراجد اندسات وانجر شرك انجر وجنة إسان الراجرات ورحمني جتنقمن حالي قوز جرا يودب بردك يسا حج انجرا قبادة بكسا سيرونسا هنگي قبادو فن أدى جرا كيسا يرون جي جرا أثبات يشورا كيسا كربلات يهو إراك بكينسا Ati yau garin kirani of madesa ause adem no halije to kabrin sa chikesa kabrin sa tawafu na baye da min dansa jannatana magesa kanab kaba jalun wani namne isan rajira to rahmani jitan kamne ajai bajara kami me kamne zo nikamuta jadamo walitarim zo Guya sokola mani kaida jeso yero anga murta tahani waldeso mpodi chami tekan lama jaib seso adrin sawan jannata namarga jeso sawam niza gudada jirani barseso akana mojatu akana andir kamseso adri esate jacha anam sokolen niso wana mare pati jeso yo kalbedane tiane Isani rajira tuwa o rahmane chitangamne Angam tukwa maza dubi kanala la wawa Wa hanshari anurke kwacha sakagala Nchidan nikamuta fuda sakanjala Zina kanjadamne fakesan halala Islam hanupwa maa kwacha jarafala Ofdura kubesan umata walala dalle jara aysam betamir galala haram ite halala ya rabbi sidde baganne isani rajira duwa rahmanne jitangamne oh jira fido ta unde balade ma wanne sharia dani te dor kama wa rabbi rasulle ta se sanara ma jara birasto jachu sa jallatama minda gudda kaba ani kangu yalama Turse sodanda anga ogga jatama Fuda bulti jaru rakana jalatama Haram nalale fame ajrini targama Kumpame mal jadama Amante jara kesa korane Isani rajira tuwa rahmane chitankamne Alhamdulillah rabbi ya kanere kama Agari nukane Isani rajira tuwa rahmane chitankamne الحمد لله ربي يا كان رغم اغارينو كنه اساني راجرا دو رحمني جتنكمني